اللهم اهدني في من هديت، اهدني في من هديت يا عبادي، هكذا يقول عز وجل في حديث أبي ذر القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، فاستهدوني أهدكم. فلابد أن تدعو الله عز وجل بالهداية، هذه نقطة أولية. نم الرقم أو النقطة الثانية: لا تصغي إلى هؤلاء المجرمين والمنافقين، فإن إصغاءك إليهم كفيل بأن يفسد قلبك، والله عز وجل قد نهاك عن هذا. قال عز من قائل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن قعدتم معهم في حال سخريتهم من دين الله عز وجل إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ثالثا: لابد أن تتدبر القرآن. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، والعداوة لم تكن لشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كانت للمنهج الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. ألا ترى إلى ما قال ورقة بن نوفل في الحديث الذي رواه البخاري في بدء الوحي عن عائشة رضي الله عنها لما قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى في غار حراء؟ قال: سبوح سبوح، قدوس قدوس، وهذه اللفظة خارج الصحيح، يا ليتني فيها جذعا، ليتني حيا إذ يخرجك قومك، جذعا يعني شابا قويا، ليتني حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فالعداوة من أجل المنهج، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان محبوبا في قريش وكان معروفا بالصادق الأمين، لكنه حين قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره استكبر الكافرون والمجرمون والعياذ بالله، وظهرت العداوة واضحة جلية. إن كل الذين يأبون الإسلام ويأبون تطبيق شريعة الإسلام بين كافر ومنافق مبغض لما أنزل الله عز وجل، ينبغي أن تكون هذه أمنيتك وأن تسعى في تحقيقها، وأن تدعو الله عز وجل أن يفعل هذا وأنت مؤمن أن كل شيء بقدر، وهكذا تكون قد أديت ما عليك. كل شيء في هذا الكون بقدر، ولكن عليك أن تكون من الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الصدق في القول ضد الكذب، والصدق في العمل بذل الجهد واستفراغ الوسع. قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فما دامت هذه العداوة من أجل المنهج الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، لك أن تتصور أن هذه العداوة ستكون ضد من يحمل هذا المنهج ويستقيم عليه ستكون العداوة ضد كل من يريد أن يطبق شريعة الله أو أن يستقيم على منهج الله. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين، وما أرسلوا عليهم حافظين. الآيات جاءت مع الثورة المباركة، والذين احتلوا مصر من أبنائها لمدة 30 سنة، تبين لكل ذي عينين أنهم مجموعة من اللصوص الخونة الذين باعوا شعبهم، الذين باعوا شعبهم وهم الآن في السجون. ومع ذلك لم يرى أهل الضلال هذه الآية بعد، بل يطمعون في إعادة هذا النظام الطاغوتي المجرم مرة أخرى. تصدر أحكام وكأن القضاة الذين عينهم مبارك في الحكم كانوا يعملون لحسابه في حياته أو في وجوده وبعد وجوده أيضا، لأنه أمكن الجميع أو مكن الجميع من أعمال السلب والنهب. وأنتم تقرؤون الأخبار في كل يوم، كل هؤلاء الذين كانوا سادة القوم مجموعة من اللصوص مطلوبون أمام القضاء، لكن القضاء يبرئ ساحتهم طمعا في عودة هذا الخبيث. هؤلاء لو أنهم يعملون لله كما كانوا يعملون لمبارك لسعدوا في الدنيا والآخرة. هذا الشعب البائس الذي مصوا دماءه ولم يتركوا في عروقه قطرة دم، طمع في كل شيء والعياذ بالله، تاجروا بكل شيء، بصحة الشعب، الفشل الكلوي والكبدي، المستشفيات المنهارة، التعليم المنهار. حدث ولا حرج عن أوجه الفساد التي أرساها النظام البائد في هذه البلد، ومع ذلك لا يزالون إلى الآن يطمعون في إعادة هذا النظام مرة أخرى. يبرئون المجرمين الذين قتلوا شباب مصر، يعني كأنهم مطلوب منا أن نركب وأن نذل وأن نجوع، ولا يحل لنا أن نفتح أفواهنا. من فتح فاه فإلى السجن في الماضي أو القتل في ميدان التحرير. ثم يبرأ هؤلاء المجرمون الخونة من مجرمين خونة والعياذ بالله. هذه آيات لكنها عميت عليهم، عميت عليهم ولم يروها إلى الآن. هذا فعل الله عز وجل. ما كنا نتصور أن يتهاوى هذا النظام بهذه السهولة، وأن نتنسم نسائم الحرية قبل أن نلقى ربنا عز وجل. وهذه رحمة منه ينبغي أن نحرص عليها وأن نسعى في شكرانها. وينبغي أن تعلم أن هذه العداوة لن تنتهي أبدا بين أهل الحق وأهل الباطل. فكن جنديا حارسا لمنهج الإسلام، مؤيدا للرئيس الذي جاء بإرادة الشعب الحرة. وادعو الله عز وجل له أن يسدده في تطبيق شريعته تبارك وتعالى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه. فكل شيء في هذا الكون تحت السيطرة الإلهية، فربنا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به، ولو شاء ربك ما فعلوه. فذرهم وما يفترون. لماذا شاء ربنا أن يفعلوه إذن؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه، وليقترفوا ما هم مقترفون. إن السماعين للكذب، الأكالين للسحت، لابد أن يكون مصيرهم إلى النفاق والعياذ بالله. ولقد رأيت أقواما كانوا في حظيرة الدين يحبون أهل الإسلام، ولكنهم حين أصغوا بأسماعهم إلى القنوات اللعينة التي تحارب كل ما يمت إلى الإسلام بصلة تبدلت أحوالهم وكرهوا التيار الإسلامي دون أي أسباب وجهة إلا ما سمعوه من أعداء الإسلام. ولذلك حذر ربنا عز وجل في هذه الآية السالفة الذكر، وهي آية في سورة النساء المدنية، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، هذا تحريم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لقد ذكر البخاري والقرطبي أن ناسا ضبطوا وهم يشربون الخمر في عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، فأتوا بهم إلى أمير المؤمنين ليحدوا في شرب الخمر، فقال أحدهم إني صائم، فقال عمر رضي الله تعالى عنه ابدأوا به، هذا أول من يجلد تعذيرا له، تعذيرا له. ليه؟ تلا هذه الآية، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها يعني اشرأب بعنقه لينظر إليها تستشرفه تحصده حصدا، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به، من وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. وإياك أن تثق في قدراتك، المؤمن لا يفعل هذا أبدا، الأصل في الفتنة أن تجتنب. وقد روى أبو داود عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه فليبتعد، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. ولقد رأينا أقواما اتبعوا السفيه صاحب قناة فراعين وهو رجل كذاب قليل الثقافة لا يعرف شيئا إلا الشتيمة والكذب وما إلى ذلك، ومع هذا رأينا أقواما بل أساتذة في الجامعات يحرصون على سماعه ويثنون عليه ويأخذون كلامه كأنه قانون، مع أن هذا الكلام مضاد لشريعة ربنا عز وجل التي نؤمن بها. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. لكن أنت أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أنت موجود في هذه الأرض أساسا من أجل هذا الكتاب، مش أساسا، أنت موجود فقط لأجل هذا الكتاب. استمع إلى قوله تعالى في سورة البقرة قلنا اهبطوا منها جميعا، أدي أمر بالهبوط من الجنة، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال عز من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما وإلا أسلوب الحصر والقصر، بل هو أعلى أساليب الحصر في لغة العرب التي نزل بها القرآن. فأنت مخلوق لعبادة الله عز وجل فقط، والعبادة تتمثل في ثلاثة أمور: أن تتبع ما أنزل إليك من ربك، وأن تبلغه للناس، وأن تسعى دائما في نصرة الدين بكل ما تملك من عرض من هذه الأعراض، أعراض الحياة الدنيا، فإن هذه الأعراض إن استخدمتها في نصرة الدين كانت نعمة على وجه الحقيقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ويسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإياك إياك إياك أن يصرفك الشيطان عن الهدف من وجودك في الأرض. قد تبين لك أن الله عز وجل ما خلقك إلا للعبادة، وهذا حقه عليك، والعبادة هي الطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى بغير تفريق بين كبير وصغير، بين أصل وفرع. قل كل من عند الله، فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. والخليل إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباع ملته قال فيه ربنا عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هل كان قولا مجردا عن العمل؟ إطلاقا، بل إنه قال وفعل حتى شهد له ربه عز وجل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما عليه السلام. وقال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى. هذه الكلمات أمر عجب، وردت أربعة آثار عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الكلمات وكلها صحيح. قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أمره عز وجل أن يدعو قومه من عباد الأصنام فدعاهم حتى ألقوه في النار، وأمرهم أن يدعو الصابئة من عباد الكواكب فدعاهم، وأمره أن يناظر النمرود فناظره حتى بهته فبهت الذي كفر. هذه كلمة. وقال ابن عباس في أثر آخر: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: خمس في الرأس وخمس في البدن. فأما التي في الرأس فهي المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وعفاء اللحية، وأما التي في البدن فهي تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء. تصور، كل هذه كلمات من عند الله تبارك وتعالى، يأمره عز وجل أن يختتن فيختتن هو في الثمانين من عمره عليه الصلاة والسلام بالقدوم بالشكوش، لأن الله عز وجل أمره بهذا. في الأثر الثالث: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أمره ربه عز وجل، وهذا الأثر عند البخاري والذي يسبقه عند أبي داود. خرج إبراهيم عليه السلام بهاجر وإسماعيل وتركهما بمكة عند البيت، ومكة يومئذ صحراء جرداء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس، فتركهما هناك طفل رضيع ومعه أمه، وترك لها جرابا من التمر. جراب تمر، تعمل إيه بجراب التمر في هذه الصحراء؟ صحراء يعني ماء، ماء لم يطق لها ماء، فتعلقت به وقالت: أتتركنا في هذه الصحراء الجرداء القاحلة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس؟ فسكت عليه السلام، فأعادت عليه السؤال فسكت، أعادته مرة ثالثة فسكت. هنا انتبهت هذه المرأة الموحدة، قالت: آه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. وتركته وانطلقت إلى حال سبيلها، وتوارى هو وراء ثنية من الثنيات، ورفع يديه إلى السماء يدعو ربه عز وجل، لكن بعد أن نفذ الأمر وأخذ بالأسباب، بعد أن نفذ الأمر وأخذ بالأسباب: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استجيبت دعوته عليه السلام. إلى الآن من ذهب إلى مكة يعلم هذا، يعلم مما يراه من الخيرات وثمار الشتاء إلى جبار ثمار الصيف والربيع والخريف، ويعلم أيضا من قلبه أنه حين ينصرف من مكة يتمنى أن لو عاد إليها مرة أخرى. هذه دعوة الصادق الخليل، خليل الرحمن عليه السلام. الأثر الرابع: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال ابن عباس: أمره أن يذبح ابنه. تصوروا رجلا بلغ من الكبر عتيا وليس عنده أولاد، وحين ألقاه قومه في النار ما كان يعرف أن هذه النار ستكون بردا وسلاما، وما زاد على أن قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم أمره ربه عز وجل بعد أن أنقذه من النار وتعرض لهذا الابتلاء الشديد أن يحرق في النار، أمره أن يهاجر إلى الشام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شأن الهجرة لشديد. وهو في طريقه إلى الشام قال: رب هب لي من الصالحين. دعا ربه عز وجل: هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، ما كان يظن أبدا أنه سيبتلى في هذا الغلام أشد ما يكون الابتلاء. يأمره الله عز وجل تارة أن يخرج به وبأمه هاجر، وأن يتركهما عند البيت. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين ورفع السكين ليذبح، قال له ربه عز وجل: كف، لقد نجحت في الامتحان. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. هو دي نجزي المحسنين؟ هو ده أجر وده ثواب؟ أن يبتلي الله عز وجل العبد فيثبته ويصبره ويحيطه باللطف فيخرج من هذا الابتلاء وقد ازداد إيمانا وازداد درجات عند ربه تبارك وتعالى. نسأل الله العافية، أسأل الله ألا يبتلينا سبحانه وتعالى. فهذه هي الكلمات، لم يفرق بين أمر وأمر، ونحن أمرنا باتباع ملته. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وصدق الله عز وجل حيث قال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، يعني في زمانه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا. فينبغي علينا أن ننهج هذا المنهج الذي تنال به خلة الرحمن تبارك وتعالى. هذه آيات التي أمر فيها بذبح ابنه في سورة الصافات. في السورة التي تليها سورة صاد أمر إبليس بالسجود، أن يسجد سجدة واحدة لآدم، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. ولما سأله ربه عز وجل ما منعك ألا تسجد إذ أمرك، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني إذن إبليس أحكم من الله وأعلم من الله، هذا منتهى الكفر والضلال والعياذ بالله. فهناك إذن طريقان، المنهج الذي تنال به خلة الرحمن إسلام الوجه لله عز وجل، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهناك منهج تستحق به لعنة الله تبارك وتعالى، وهو منهج الشيطان الذي ينهجه الكثير من هؤلاء المجرمين في عصرنا وفي مصرنا، يعادون به شريعة الله عز وجل، حتى أن مذيعا ظهر على الشاشة يقول ما صدقنا خلصنا من قصة المادة الثانية، وعايز يضيف لك المساواة بين الرجال والنساء فيما لا يخالف شريعة الله. قال لك عايزين يحطها، هي كانت موجودة من الأساس في عهد مبارك، لكنهم أطلوا برؤوسهم وأطلقوا العنان لألسنتهم لمهاجمة التيار الإسلامي، لأن هذه معركة الموت بالنسبة إليهم هم، ليست بالنسبة إلينا. نحن سننهج منهج نبينا صلى الله عليه وسلم إن شاء الله وقدر، في أن نستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، شرف لك ولقومك، وسوف تسألون. قومه من؟ قال بعض المفسرين قريش. طب هناك من قريش من كفر به عليه الصلاة والسلام كأبي لهب. وإنه لذكر لك ولقومك الذين تبعوك. فكل من يستمسك بهذا الوحي ويجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوته يرفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، قال ابن عباس من الذين آمنوا، والذين أوتوا العلم من الذين آمنوا درجات، درجات. نمرة اثنين، ادعو الناس إلى هذا الدين وأنذرهم بالوحي، واحرص على ألا تكون أنت سببا في الصد عن سبيل الله. فقد يكون كلامك جميلا إلا أن السلوك يخالف هذا الكلام، فيصرف الناس عن دين الله، ويفقد الناس المصداقية في كل من يحملون هذا الدين. راقب أنت على ثغر من الثغور، فإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. نمر ثلاثة، نحن بذلنا جهودنا، ويعلم الله عز وجل ما كنت أستطيع أن أنام الليل في فترة الانتخابات، ودخلت نمت لم أستطع أن أنتظر إعلان النتيجة، لأنني شعرت أن هناك أمرا يدبر في الخفاء من الإيه، من العملاء، عملاء مبارك والعياذ بالله، حتى نصر الله عز وجل عبده محمد مرسي. ينبغي أن نتخندق وراءه وأن نسعى في تأييده ونصرته في الحق، في الحق. نحن لا ننصر باطلا أبدا، وأن نصبر على ما يروجه هؤلاء من شائعات، فكما قالوا الكلاب تعوي والقافلة تسير. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأحفادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا، وكل من أوصانا بالدعاء له، وكل من أحسن إلينا، وكل من أسأنا إليه. اللهم اهد مجتمعنا وسائر المجتمعات الإسلامية يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك. اللهم أعذنا من زوال نعمتك. اللهم أعذنا من زوال نعمتك. اللهم أعذنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أعذنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. أعذنا من البرص والجنون والجذام، وأعذنا من سيء الأسقام. اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحم كل من مات على الإسلام، واشف كل مريض من المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سوريا. اللهم عجل بخلاصهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم عليك ببشار الأسد وبكل طواغيت الأرض يا رب العالمين. اللهم عليك بعباد الأصنام في بورما يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم لنا ربنا أن من صفات المنافقين أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقربون أيديهم، يعني أشحة على الخير والعبادة. ثم لما ولد دكتور مسلم ما حدث شيء من هذا، لأن لا يؤمن بأن الأمور لابد وأن تأتي بالتدريج. ومع ذلك لم يكف هؤلاء عن مهاجمتهم للتيار الإسلامي، بل وأخيرا اتحدوا فيما بينهم، مع أن كل واحد منهم يسلك سبيلا من سبل الشيطان يخالف سبيل الآخر، ومع ذلك اتحدوا لمجابهة التيار الإسلامي. ونحن نسأل الله عز وجل أن يشتت شملهم وأن يفرق جموعهم، لكنه عز وجل لابد أن يرى منا أولا ائتلافا تآلفا ووحدة ومحبة واتحادا. نحن في سفينة واحدة، إن غرقت السفينة سيغرق الجميع. والتنازع دائما قريب الفشل ومرتبط به. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم، دي نعمة كبيرة جدا. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال في موضع آخر: ولا تنازعوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يعني هذا الاتحاد وهذا التآلف يحتاج إلى صبر. قد تقابل بأناس من المعتدين والقلوب إمكانياتها مختلفة. روى البخاري وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. شيء غريب جدا. اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. إمكانيات قاصرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا لقد حجرت واسعا. انت عايز تقوى رحمة الله؟ او قال: حجرت واسعا. رحمة الله هي واسعة كل شيء، تريد ان تقصرها علي وعليك فقط. فما لبث الرجل ان تلحى في ناحية من المسجد فبال داخل المسجد. رجل جاهل جدا، جاهل. فقام الناس إليه ليرفعوا به، فقال صلى الله عليه وسلم: دعونا وأريقوا على بوله سجدا بالماء أو ذنوبا بالماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهل، وهذا الجاهل ورط نفسه مع الله عز وجل. لا ترحم معنى أحدا، تبع للمسلمين، إن لله وإنا إليه راجعون. الحاصل أن القلوب إمكانياتها مختلفة. قال: لا أقتلنك أخوه. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لما؟ إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء باسمي وإثمي، أنا ماليش دعوة، أنا آخر سبيلي. فالمفروض أن يعامل الإنسان الناس بالشرع وبالقواعد الصحيحة التي يستقيم عليها، لا بما يعامله الناس، لا. إن صدقت أحدا لم يتقي الله عز وجل فيك، فاتقي أنت الله عز وجل فيك. فإن التنازع قرين الفشل، والاتحاد قوة. ولا يظنن أحد أن هذه الدعوة لأجل ضرورة المرحلة إطلاقا. أنت لن تدخل الجنة إلا بهذا، أنت لن تدخل الجنة إلا بهذا. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن. هذه قضية. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. هذه القضية الثانية. إذا القرآن قال: لا تدخل الجنة حتى تحابوا. كل مسكر خمر وكل خمر حرام، إذا كل مسكر حرام. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يبقى لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. من أجل ذلك أمر الله عز وجل في الإصلاح بين الناس وقال الأوزاعي، الإمام الأوزاعي كما حكى عنه القرطبي عند هذه الآية: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال: أحب خطوة إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد للإصلاح بين المسلمين. أحب خطوة إلى الله عز وجل رغبنا في هذا سبحانه وتعالى. وقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم سبحانه وتعالى وعز وجل. ولذلك حرمت الشريعة النميمة، لأن النميمة تعمل وقيع بين الناس، القيل الأبطال. وأنتم تعلمون حديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل إنهما كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، النميمة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الذي رواه البخاري ومسلم: لا يدخل الجنة قتات، يعني لا يدخل الجنة نمام، بل إن الكذب الذي يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. أنتم تعلمون الحديث. أباحه الله عز وجل إن كان على جهة الإصلاح بين الناس. في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها الذي رواه مسلم وأبو داود: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، يعني يقول لك أنا أعصب حقير وما إلى ذلك، أو ينمي خيرا يعني يقول لك من في ده أنا ما بعرفش معاك في العيلة ويثني عليه ويذكر فضائله، مع إن ممكن الأمر يكون على خلاف هذا، لكن اتحاد. أنت إن أردت أن تنضم إلى حزب النور في شروط، إن أردت أن تنضم إلى الحرية والعدالة في شروط للانضمام وللعضوية، مش كده ولا إيه؟ هل يمكن أن تنضم إلى حزبين في نفس الوقت؟ إزاي؟ إزاي هيحصل؟ كذلك حزب الله عز وجل، هناك شروط للانضمام إلى عضوية، قال تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينكم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما أداته إيه؟ أداته حصر. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هل قال إنما وليكم الله ورسوله والسلفيون والإخوان والمسلمون والتبعيون؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتبنى الله ورسوله والذين آمنوا فكمل فإن حزب الله هم الغالبون. فإن حزب الله هم الغالبون في أجواء الفتن قد تحمل الأعمال الصالحة وليس ذاك. ولا شك أن أجواء الفتن هي أجواء الفرقة لأي سبب كان قد تصلي الصلاة وتكتب لغيرك وإنما تصلي من غيرك كيف هذا؟ روى الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجات الصلاة والصيام والصدقة؟ أنا قرأت الحديث تفضيت عمل عندي إشكال شديد لأنه قد ثبت عند أحمد بن ماجه من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. في حديث أبي أمامة عند النسائي قال: قلت يا رسول الله مرني آخذ عنك. قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل لك لا مثل لك. وأما الصدقة فالصدقة كرهان وكان على إكمال العبد كما ورد في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم. والصدقة كرهان والصبر لا في حديث طويل. إزاي بقى؟ ألا أخبركم بأفضل من درجات الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فإن فساد ذات البين هي الحقيقة. الحديقة الأولى يعني إيه؟ هي الحديقة يعني إيه؟ من العلاج رد الترمذي بإسناد الحسن حسنه وحسنه من المعاصرين علامة الألباني رحمه الله عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة لا أقول التي تحجر الشعر ولكن التي تحجر الدين ولكن التي تحلق الدين. انت عارف ان حلاق الشعر لابد من ايه؟ الموس. ان استخدمت الماكينه مهما اخذت من الشعر فهذا يسمى تقصيرا، اما الحلاقه فلابد من الموس. استخدم الموس. والبغضاء هي الحالقه لا اقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين. نرجع الى حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه. اصلاح ذات البين. انا اخبركم بافضل من درجات الصلاه والصيام والصدقه. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي الحالقه. هدانا ربي عز وجل الى المعنى الصحيح لهذا الحديث. واجبته بعد ذلك بفضل الله تبارك وتعالى في اجواء الفتن. طب يوم سنه احنا اتكلمنا عن الصلاه والصيام والصدقه. يصلي صلاة صحيحة وبإخلاص ويصوم كذلك ويتصدق كذلك، لكنه يطلق العنان لنفسه في أعراض المسلمين، وقد يرمي طائفة من المسلمين تعد بالملايين وهو لا يعلم شيئا ولا قدم شيئا لله عز وجل ولا حصل علما المفروض ان التفصيل في كل شيء تفصيل تفصيل ينفعه. ليس السلفيين كلهم ملائكه، ما بعد الثوره واضح ان السلفيين احنا يعني ينقصنا الكثير من الدين ويمكننا ان نمتسك من العلم، لكن ينقصنا الكثير من العلم، استغفر الله، ينقصنا الكثير من العلم وينقصنا الكثير من القلوب القويمه. لابد ان نعترف بهذا. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان تزنوا. على طول جه في دماغي حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي اخرجه الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعرفون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ان المفلس من امتي، خلي بالك بقى، من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام وحج. قال ابن عبد البر في التمهيد: وقوله عليه الصلاه والسلام ياتي يوم القيامه بهذه الاعمال دليل على انها وقعت صحيحه مقبوله، وإلا لما أتى بها يوم القيامة. لكن للأسف عليه أكثر مما له، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وهلك عرض هذا سفك دم هذا روايات، فيجلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار. إياك واللسان، وقع اللسان في الفتن أشد من وقع السيف. وقد ورد حديث عند ابن ماجة، حديثان عند ابن ماجة بهذا المعنى، لكن إسنادهما ضعيف، لأن المعنى صحيح. وقع اللسان في الفتنة أحد وأشد وأخطر من وقع السيف. وانت علمك الرسول عليه الصلاه والسلام ونحن نلتفت اليه جميعا، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. انا اطالبك بان تراجع كتاب رياض الصالحين، هي ثلاثه ابواب متتاليه، لكن محصل كلام الامام الداوي رحمه الله انه متى كانت المصلحه من الكلام تتسارع مع المصلحه في عدم الكلام فينبغي السكوت. هذا هو توجيه النبي عليه الصلاه والسلام، فينبغي السكوت لانه لا يؤمن عليه من ان يجره الكلام الى الكلام المكروه ثم الى الكلام الحرام، الكلام الحرام. دعنا من مساله الاوس والخزرج، نحن جميعا مسلمون، ودعك من كلمه الدين الاسلامي. شعب مصر التعداد الشعب كان 90 85 مليون مسلم، مش الاحصائيات طلعت 85 مليون مسلم، يبقى خلاص يبقى احنا 85 مسلم واحنا واحده. ومع النصارى الذين اثبتت لهم الشريعه من الحرمه ما اثبتت للمسلمين شريطه ان لا ينقضوا العهد مع المسلمين، مش كده؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ألا من ظهر معاهدا أو انتقصه حقا أو حمله فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حديثه يوم القيامة. أنا حديثه يوم القيامة أمام رب العالمين. ده بقى الحديث. يبقى شوف خط الناحية القادة: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. تعالوا في الحالة الثانية، أهل الذمة، ألا من ظلم معاهدة، وهذا الحديث رواه أبو داوود عن جماعة من الصحابة وإسناده صحيح، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو حمله فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حديث يوم القيامة. طب ماذا عن الدماء؟ ما هي لحظة ظلم. لكن على كل حال روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه، وان ريحها لا توجد من مسيره 40 عاما. مش هشم ريحه الجنه، ينبغي أن تكون الأمور بيننا هكذا، ودعنا من التشاذمات، وينبغي أن نتحد جميعا مع بعضنا، وأن نقدم الكفء بغض النظر عن الانتماءات. فمصر تركها الطاغوت السابق وأعوانه، تركوها خرابا، تحتاج إلى الكفاءات لبنائها، فينبغي أن نكون جميعا على القلب رجل واحد، ربنا واحد ورسولنا واحد صلى الله عليه وسلم، وديننا واحد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يصلح ذات بينهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.